أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. لا إله إلا الله يا رب. سبحان الله. كثيرا ما يقرن الله في السياق الواحد بين الوعد والوعيد، فبعدما ذكر الله حال الأشقياء وذكر سوء حالهم وما ينزل بهم من ألوان العذاب في نار جهنم، أتبع ذلك بذكر حال المتقين. الله أكبر. في منزل أمين، إن المتقين في مقام، في مقام أمين، لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في غاية من الطمأنينة والهناء، في جنات بساتين وافرة بظلالها وقصورها وأشجارها، في جنات وعيون تفيض بأنواع الشراب، في جنات وعيون أنهار من ماء، من لبن، من عسل. اللهم إنا نسألك من فضلك. لا إله. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. فذكر سبحانه وتعالى مقامهم الذي هم مستقرون فيه أبد الآباد، وأنها يعيشون حياة الأمن والطمأنينة، وذكر لباسهم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يلبسون الحرير، ولباسهم فيها حرير، ويطلبون ما شاءوا من الفواكه، يدعون فيها بكل فاكهة، بكل ما شاءوا من أنواع الفواكه، آمنين لا يخشون انقطاعها ولا يخشون منعها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، آمين، يدعون فيها بكل فاكهتنا. وذكر تزويجهم بالنساء الحور، وكذلك وزوجناهم بحور عين. حور الحور فسره أهل التفسير واللغة جمع حوراء، وهي شديدة بياض العين، شديدة سواد العين مع بياض البدن، عين يعني جميلة العيون، كبيرة العيون، كبر العيون من ضروب الجمال. كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل لا يذوقون فيها البر. هذا تمام النعيم أنهم آمنون لا يموتون فيها ولا وما هم منها بمخرجين، لا يموتون ولا يخلدون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ماتوها قبل، لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى التي مضت. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. هذه النعمة الأولى أن نجاهم من العذاب، من عذاب الجحيم، وأدخلهم الجنة. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا قالت ذلك الفضل من الله، ذلك الفوز فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، فضلا من ربك. كل هذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه على أوليائه، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك. هذا القرآن يسره الله بلسان النبي، يعني بلغته. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. فقوله فانتظر إنهم منتظرون، ارتقب ما وعد الله وهم يرتقبون ما وعدوا به وتوعدوا به. هؤلاء الكافرون هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله الآيات. نعم محمد. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون الآيات: هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي. يا الله يا الله لا إله. نعم. بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. فأضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل. لا إله إلا الله. يا الله. نعم. وسرور كامل من كل وجه، ما فيه منقص ولا مكدر بوجه من الوجوه، ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق أي غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم، متقابلين في